الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد، أي أنهم مملوكون أمثالكم. قال الشيخ رد على المشركين في أن آلهتهم عباد، فكيف يعبد العبد مع ربه؟ فدعوهم فليستجيبوا لكم، أي فليستجيبوا دعاءكم لكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. أمر على جهة التعجيز، وقد ذكرنا أن هذا الأمر دليل على بطلان آلهتهم. فإن قال قائل: كيف يكون هذا الأمر دليلا على بطلان آلهتهم والله تعالى إذا دعاه العبد المسلم المؤمن قد لا يستجيب؟ فالجواب أن الأصل هو أن العبد المؤمن إذا حقق شروط الإجابة التي أمره الله تبارك وتعالى بها، وزالت عنه الموانع التي أمره الله تبارك وتعالى باجتنابها، فإنه يستجيب دعاءه. ويقال أيضا هناك وجه آخر للفرق بينهما، وهو أن العبد إذا كان في حالة كرب وفي حالة اضطرار ودعا الأصنام والأوثان، دعا الآلهة التي تعبد من دون الله، فإنها لا تستجيب له. وإذا دعا الله تبارك وتعالى كشف كربه وأزال ضره. وهذا الأمر قد حكاه الله رب العالمين عن المشركين أنفسهم في مواطن كثيرة. كانوا عند الشدائد والضرورات يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، ويتركون ما يعبدون وقت الرخاء من الأصنام والأوثان، فيستجيب الله دعاءهم. قال ربنا، وقد ذكر هذا في مواطن كثيرة: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا كانوا في حالة شدة وأيقنوا أنه لا يخلصهم من شدتهم تلك إلا الله رب العالمين، أخلصوا الدعاء له سبحانه، وتركوا ما يعبدون من الآلهة معه في وقت الرخاء والسراء. فهذا دليل واضح يدل هؤلاء المشركين على أن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة دون غيره. لو كانت هذه الآلهة تستحق العبادة، لو كانت آلهة حقا، لاستجابت دعاء داعيها في وقت الشدة على الأقل، إن لم تستجب في وقت الرخاء. لكنها لا تستجيب لداعيها لا في الرخاء ولا في الشدة. والمشركون عند الشدة يخلصون الدعاء لله رب العالمين فيستجيب لهم، بل إن سؤالهم في وقت الشدة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له في ذلك الوقت دليل على ما استقر في قلوبهم على الفطرة الأصلية التي في نفوسهم من أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه. ولهذا عند هذه الأوقات وفي هذه الأحيان لا يلتجئون إلا إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن تلك الآلهة لا تستجيب دعاءهم. إذن فهذه أيضا صورة من الصور التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء دون آلهتهم، فهذا فرق وبون شاسع بين آلهتهم إذا دعيت وبين الله رب العالمين إذا دعي، وهو أمر يعرفونه هم ويلمسونه ويقع منهم ومن غيرهم، وأمر مشاهد محسوس بالنسبة لهم في أن هذه الآلهة لا تستجيب وأن الله رب العالمين يستجيب لهم إذا أخلصوا له ووحدوا في الشدة، ويستجيب لعباده المؤمنين في الجملة في الغالب إلا ما ندر لأمر يعلمه الله رب العالمين. قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها، ما زال الكلام في الرد على المشركين وإبطال آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، يعني إبطال عبوديتها إبطال عبادتها من دون الله تعالى. ألهم أرجل يمشون بها؟ قال الشيخ وما بعده، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها وما بعده؟ قال معناه أن الأصنام جمادات عادمة للحس والجوارح والحياة، جمادات ليس لها حس ولا جوارح ولا حياة، لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها. وما كان كذلك لا يكون إلها، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة، هذه بعض أوصاف الإله، فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة، وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله لا تتصف بشيء من هذا، جامدة عادمة الإحساس ليس لها حس. قال الشيخ فإن من وصف الإله الإدراك والحياة والقدرة، الحياة صفة لازمة للإله لا تنفك عنه، القدرة كذلك صفة ذاتية للإله لا تنفك عنه، الإدراك كذلك. فإذا كان الإله لا يدرك لا يسمع ولا يبصر ولا قدرة له عاجز كيف يكون إلها؟ إذن فكأنه قال الآية كتضمن حتى واحد المعنى آخر، كأن الله قال لهم كيف تعبدونهم وأنتم أحسن حالا منهم، لأن لكم من الجوارح ومن الإدراكات ما ليس لهم، فأنتم أحسن حالا منهم إذ جعل الله تبارك وتعالى فيكم ما ليس فيهم وأعطاكم الله ما لم يعطيهم، فأنتم أحسن حالا منهم، فحالكم كحال خوف القوي من الضعيف، خوف القوي من الضعيف، فأنتم أقوى منهم وأحسن حالا منهم، لكم جوارح تمشون بها تمسون بها الأشياء تبطشون بها أعين تبصرون بها آذان تسمعون بها، وهذه الآلهة ليس لها شيء من ذلك، إذن فأنتم أحسن حالا منهم لأن لكم ما ليس لهم، عندكم أمور ليست لهم فكيف تعبدونهم من دون الله. قال الشيخ وإنما جاء هذا البرهان بلفظ الاستفهام لأن المشركين مقرون أن أصنامهم لا تمشي ولا تبطش ولا تبصر ولا تسمع فلزمتهم الحجة. إذن قال هذا الدليل جاء بصيغة الاستفهام، ما قالش الله مثلا تبارك وتعالى أفلم يتأملوا ولا مثلا فليتأملوا في كذا وكذا وكذا، إنما جاء بصيغة استفهام سألهم ألهم ألهم ألهم، والمشركون يعلمون أن الآلهة ليس لها هذه الأمور، ليس لها أيدي ولا أرجل ولا غير ذلك مما ذكر، فإذا هذا جاء بصيغة الاستفهام من باب الإلزام وإقامة الحجة، وإلا فإنهم يعلمون أن الأصنام ليست لها هذه الجوارح حقيقة هم يعرفون أن يشاهدون بأبصارهم أن الأصنام لا تسمع لا تمشي لا تبطش، هذا شيء مشاهد، لكن جاء السؤال عنه من باب التنبيه، لأن كاين بعض الأمور كتكون ظاهرة وقد يكون الإنسان غافلا عنها، يرى أمور محسوسة ظاهرة وكيكون غافل تكتنبه لها عاد يتأمل فيها، يحول بينه وبين ذكرها غشاء، غشاء يغطي على قلبه فلا يبصر تلك الأمور ببصيرته، لا يبصرها ببصيرته، ولو كانت مشاهدة مرئية ببصره، لكن البصيرة حال بينها وبين الحقائق حوائل، هناك حواجز موانع منعت بصيرته من الفهم من الإدراك من التأمل والتفكر والتدبر، فكان يبصر بعينه ولا يبصر ببصيرته، وهذا أمر يقع للعباد في كثير من الأمور لفي أنواع وأصناف مختلفة من الأشياء في حياته، هناك حوائل قد تحول بين بصيرة العبد وبين حقائق الأشياء فتمنعه من رؤية الأمور على حقيقتها التي هي عليها، ومن أعظم الأمور التي تغشي على القلب وتغطيه وتحول بينه وبين النظر إلى الأشياء الشبه. علاش كانت الشبه أعظم وأكثر خطورة من الشهوات الشبهات؟ لأنها تغطي القلب وتمنعه من النظر، تمنعه من التفكر من التأمل، تحول بين القلب وبين حقائق الأمور. والمشركون علاش الأمور لم يتأملوها؟ لما كان في قلوبهم من الشبه التي تلقوها منذ نشأتهم منذ تعقلهم، تلقوا تلك الشبه عن الآباء والأجداد وما من حولهم من الناس، كل من حولهم من الناس يروجها فشربتها قلوبهم، فحالت بينهم وبين رؤية الأمور على حقائقها، لا يرون الأمور إلا بما يسمعون وما يروج ويشيع بينهم. فإذا جاء الإنسان تنبيه كهذه التنبيهات القرآنية يدعوه إلى التأمل والتفكر، حينئذ يزال ذلك الغشاء بين قلب العبد وبين حقيقة الأمر، فيقول مع نفسه أين كنت طوال هذه السنوات، أين كنت في ما مضى من أيام عمري، أين كنت، والأمور واضحة جلية بينة. وهذه مهمة الرسل، الرسل الذين أرسلهم الله رب العالمين إنما أرسلهم ليذكروا الناس بأمر مغروس في فطرهم، أمر تدل عليه الفطرة، شيء مغروس في الفطرة، فالأنبياء يذكرون الناس بشيء مغروس في الفطرة، فإذا ذكر ونبه الأنبياء الناس ولم يكن في الناس مكابرة أو معاندة أو جحود أو شيء مناف للصدق، إذا ما كانش الناس في نفوسهم شيء مناف للصدق، فإن الحجب التي حالت بين قلوبهم وبين الأشياء تزول بإذن الله تعالى، تزول الحجب فيبصرون الأشياء على حقيقتها، يرونها على يقول نعم هذا كلام صدق، هذا كلام حق، هذه آلهة عاجزة، آلهة عادمة للجوارح والحس والحياة والإدراك وغير ذلك، فكيف ونحن أحسن حالا منها نعبدها، كيف يمكن أن تنفعنا أو أن تضرنا، فتأتي هذه الاستفهامات التي حق لها أن تكون قبل، لكن حالت بين بصيرة الإنسان وبينها حواجز موانع. الرسل من اللي كيذكروا إنما يقصد بتذكيرهم إزالة الحجوب باش الإنسان يولي يباشر الأمور مباشرة، يعني ينظر إليها على حقيقتها، لا يحول بينه وبينها شيء. ثم إن الشيطان كما تعلمون في الشبه يزخرفها يزينها، يأتي بها لقلب العبد في أبهى صورة وأحسن هيئة حتى يصدقها ويتمسك بها، وهذا حال أهل الأهواء والبدع، حال المشركين والكفرة، كل من كفر بأمر من الأمور المكفرة أيا كانت، سواء كانت شركا أو غيره. وحال أهل الأهواء والبدع كثير منهم يتمسكون بأمور ظاهرها حق وباطنها باطل يدرك بأدنى تأمل، لكن يحول بين قلب العبد بين بصيرته وبين التأمل حاجز، بل تحول حواجز وموانع كثيرة تصرف العبد عن النظر بالقلب وينظر ببصره، لكن تصرفه عن النظر بالقلب. فإذا جاء العالم داعي إلى الله تبارك وتعالى القامع للبدعة المظهر للسنة وأقام الحجة وبين الحق وأبطل الباطل بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة تزول تلك الحجب، فيرجع الإنسان عن بدعته إلى السنة، وهكذا حال الناس عموما في الشبهات. إذن قال الشيخ رحمه الله: والهمزة في قوله ألهم للاستفهام مع التوبيخ، ألهم أرجو، هذا استفهام مع التوبيخ، وهذا استفهام تقريري، هذا استفهام تقريري، لأنه كأنه يراد به توقيفهم على هذا الأمر. واش لهم أرجل يمشون بها؟ أجيبوا أنفسكم، يعني لا ليس لهم أرجل يمشون بها. ألهم أيدي يبطشون بها؟ لا ليس لهم أيدي يبطشون بها. فهو سؤال متضمن هذا المعنى مع ما فيه من التوبيخ والإنكار، كأنه قال كيف تعبدونهم وهم ليس لهم أيدي ولا أرجل ولا سمع ولا بصر، فكيف تعبدون هذه الآلهة العادمة لهذه الأشياء، كيف تعبدونها؟ فتضمن التوبيخ والإنكار بهذا الوجه الذي ذكر. قال الشيخ: وأن في المواضع الثلاثة تضمنت معنى الهمزة ومعنى بل وليست عاطفة، فيها معنى الهمزة وفيها معنى بل. والمعنى لاحظ، قال ألهم أرجل يمشون بها زيد أم لهم أيدي، شنو التقدير؟ التقدير بل ألهم أيدي يبطشون بها، بل ألهم أعين يبصرون بها، بل ألهم آذان يسمعون بها. هذا هو معنى تضمنت معنى بل والهمزة، همزة الاستفهام تضمنتهما. وبل للإضراب، كأنه في الأول سأل ألهم أرجل يمشون بها، بل نضرب على هذا نتركه، سؤال آخر ألهم أيدي يبطشون بها، بل نضرب على هذا ألهم أعين يبصرون بها، نضرب ألهم آذان يسمعون بها. فإذا أم هاته تضمنت معنى بل وهمزة الاستفهام، وستأتي إن شاء الله في حروف العطف في الألفية، وليست عاطفة. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. أنتم تعلمون أن المشركين كانوا يتوعدون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من اللي كان كيحذر لما كان يحذر من آلهتهم ويبين أنها لا تستحق العبادة، هذا حق، كيقول لهم تلك الآلهة اللي كتعبدوا لا تستحق العبادة. علاش لا تستحق العبادة؟ لي لعجزها، لأنها عاجزة لا تنفع نفسها ولا تدرأ عن نفسها ضرا، فكيف تدرأه عن غيرها؟ فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم كيرد على المشركين شركهم ببيان أن آلهتهم لا تستحق العبادة لعجزها، كانوا انتصارا لآلهتهم ينتفضون، المشركون كانوا ينتفضون انتصارا لآلهتهم ويتوعدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوعيد الشديد. وأحيانا مش كيتوعدوه بأن آلهتهم التي يصرح هو بعجزها وقصورها ونقصها أن آلهتهم ستنتقم منه، كانوا كيتوعدون باسم كده ويخوفوه بهذا الكلام، هذا أن الآلهة ديالنا ستنتقم وستفعل بك كذا وستكيد لك ويحل بك كذا، وإن لم ينفعهم ذلك توعدوه بأنفسهم انتصارا لآلهتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كبير لهم بطلان ما كانوا يفعلون ليتركوا ما هم غارقون فيه من الشرك وليوحدوا الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر كان يدعوهم إلى سبب نجاتهم، إلى سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إخراجهم من الظلمات وإدخالهم إلى النور، إلى نور الهداية والصواب والرشد. لكن بصاص مع حرصه على الخير هذا اللي بغى لهم كانوا يقابلونه بالتوعد، فأحيانا كيتوعدوا بأنفسهم وأحيانا يخوفونه بآلهتهم، هذه الآلهة التي تقول عنها عاجز ستفعل بك كذا وكذا. شق الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد أدعوا شركاءكم لهلاكي، يعني أدعوا شركاءكم لهلاكي وعقوبتي كما تقولون كما تدعون، ثم كيدوني فلا تنظرون. أدعوهم وأجوا أنتم وياهم وكيدوني، أي فعلوا بما تزعمون وما تدعون ولا تتأخروا في ذلك، يعني إن كنتم قادرين. قل ادعوا شركاءكم، أي ادعوهم إلى إلى إهلاكي، ادعوا شركاءكم إلى إهلاكي، ثم كيدوني فلا تنظرون، أي فلا تمهلوني، فإني لا أبالي بكم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أبالي بكم، فلا تنظرون، لا تؤخرون، لا تمهلون، فعلوا إن كنتم قادرين ففعلوا ما تدعون. قال الشيخ المعنى استنجدوا أصنامكم لمضرتي والكيد علي، استنجدوا بهذه الأصنام ديالكم. قال ولا تؤخروني فإنكم وأصنامكم لا تقدرون على مضرتي، الله ناصري، الله كافيني، الله وكيلي، فافعلوا ما شئتم من مضرتي إن استطعتم، إن قدرتم فلن تستطيعوا على ذلك. قال ومقصود الآية الرد عليهم ببيان عجز أصنامهم وعدم قدرتها على المضرة، لأن قلنا كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام التي تتنقص منها، هذه الآلهة التي تتنقص منها ستضرك وتفعل بك، فإياك أن تتكلم فيها فسيصيبك كذا وكذا من الضر. كيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم استنجدوا بهم ليضروني فإني مستعد لضررهم. والمقصود من الآية بيان وش عجز أصنامهم، أنها هي ما استطاعت أن تمنع الضر عن نفسها، أو النبي عليه الصلاة والسلام يصفها بالعجز والقصور والنقص، وأنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر، ومع ذلك لم تستطع أن تدفع أن تمنع عن نفسها ما يقال عنها. إذن فهذا دليل على عجزها وقصورها. هذا الكلام هذا يؤكد ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من عجزها وقصورها، أنها لا تملك نفعا ولا ضرا لنفسها فضلا عن غيرها. قال وفيها أيضا في الآية فائدة أخرى، إشارة إلى أن التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء. هذه الآية فيها تهد المعنى، لأنهم اللي يقول لهم لما يقول لهم ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي لا تؤخرون ولا تمهلون، ففيه أيضا إشارة إلى أمر آخر بمعنى إني متوكل على الله وحده، توكلي إنما هو على خالقي ولا أخاف أحدا غيره، ففيه إشارة إلى التوكل على الله وحده لا شريك له. قال إشارة إلى أن التوكل على الله والاعتصام به وحده وأن غيره لا يقدر على شيء. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، أكده الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال لهم؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بمعنى لاش قلت لكم ثم كيدوني فلا تنظرون، لماذا قلت لكم هذا؟ لأن ناصري وكافيني وحسبي الله، ومن كان الله ناصره لا يخاف أحدا. قال إن وليي الله، إيش معنى وليي؟ أي متولي أموري، متولي أموري هو الله. قال الشيخ أي هو ناصري وحافظي منكم فلا تضرونني ولو حرصتم أنتم وآلهتكم على مضرتي، ولو حرصتم كل الحرص على إذايتي ومضرتي فلن تستطيعوا، لأنه لا يلحقني من الضر إلا ما قدر الله لي، ما قدره الله لي من ضر ولا يلحقني فلن تستطيعوا أن تضروا. ثم وصف الله بأنه الذي نزل الكتاب، قال إن وليي الله، شكون هذا الله؟ صف لنا يا محمد ربك. قال الذي، هذا وصف لمن؟ لله رب العالمين. إن وليي الله، شكون الله؟ الذي نزل الكتاب. إذن هذا وصف لله رب العالمين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم ربه تبارك وتعالى، وصفه بصفة أخرى. قال أولا قال الذي نزل الكتاب، الصفة الثانية قال وهو يتولى الصالحين، هو الذي نزل القرآن أو الكتاب المراد به الجنس، هو الذي نزل جميع الكتب يحتملهما، إما المعنى الجنس نزل الكتاب الجنس فنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، أو المراد بالكتاب القرآن الذي نزل الكتاب أي القرآن. الصفة الثانية لله تعالى وهو يتولى الصالحين، هو ينصرهم ويدافع عنهم ويحفظهم ويرعاهم تبارك وتعالى، الحافظ للصالحين هو الله عز وجل. قال الشيخ وفي هذين الوصفين شنوهما؟ نزل الكتاب ويتولى الصالحين، استدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه وبأن الله تعالى حفظه، كأنه صاصل مستدل على صدق نبوته بهذين الأمرين. قال لهم دليل على أنني نبي مرسل من الله أن الله أنزل إلي الكتاب، والأمر الثاني أنه جل وعلا ناصري وحافظي ومتولي أموري، هذا دليل آخر على صدق نبوتي. قال الشيخ ومن تولى الله حفظه فهو من الصالحين، والصالح لا بد أن يكون صادقا في قوله، لأنه قال وهو يتولى الصالحين، وأول صفة الصالح الصدق، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا لما كان صالحا، ولو لم يكن صالحا لما استحق ولاية الله له أن يتولاه الله، لأن الآية فيها وهو يتولى الصالحين، والصالح لا بد أن يكون صادقا، فإذا لم يكن صادقا لم يكن صالحا، ولو لم يكن صالحا لم يتولاه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تولاه الله، فهذا دليل على صدقه، لأن هذه النتيجة التي يراد الوصول إليها، أنه صادق في نبوته فيما يقول. ملك يقول الناس أيها الناس اعبدوا الله ووحدوه واعلموا أني رسول الله إليكم، فهو صادق فيما يقول عليه الصلاة والسلام، لا سيما فيما يقوله على الله. ثم قال تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قال الشيخ رد على المشركين، وقد تقدم معنى أتقدم معنى هذا في قوله تبارك وتعالى الآية التي سبقت شيء ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إذن أكد الله هذا المعنى مرة أخرى، قال والذين تدعون من دونه أي تعبدون، رفسرنا قلنا تدعون، والذين تعبدون من دون الله من كل ما يعبدون لله، أصنام أوثان ملائكة أنبياء رسل كيفما كانوا، لا يستطيعون نصركم إن احتجتم إليهم لجلب منفعة أو دفع مضرة ولا أنفسهم ينصرون، فكيف أبالي بهم؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مازال كيأكد ذاك المعنى اللي قال لهم قولوا ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. علاش ادعوا شركاءكم ثم كيدوني؟ لأن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا ينصرون أنفسهم، فكيف أخاف منهم؟ وضع المعنى، هذا تأكيد لذلك ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. لماذا؟ لأن ولي الله واحد، وثانيا لأن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا ينصرون أنفسهم، فكيف أبالي بهم؟ كيف أخاف منهم أن يكيدوا لي؟ قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا وإن تدعوهم، الضمير في قوله تدعوهم هم، هذا يحتمل مرجعين، ولذلك المقطع هذا يحتمل معنيين ذكرهما الشيخ رحمه الله. قال يحتمل أن يريد الأصنام فيكون تحقيرا لها وردا على من عبدها، فإنها جماد موات لا تسمع شيئا، فيكون المعنى كالذي تقدم، هذا المعنى الأول. إذن وإن تدعوهم ضمير فهم لش يعود للأصنام، هذا هو الاحتمال الأول، أن يريد الأصنام بمعنى الضمير في قوله تدعوهم، الواو في واو الجماعة دي الكفار المشركون، يعني كأن الله تعالى قال أيها المشركون اعلموا أنكم إن دعوتم هؤلاء الأصنام الأوثان التي تعبدونها من دون الله إلى الهدى لا يسمعوا، فيكون المعنى كالذي تقدم في قوله تبارك وتعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا للي تقدمت لا يتبعوكم التي تقدمت. قال فيكون تحقيرا لها وردا على من عبدها، بمعنى كيف تعبدون آلهة إذا دعوتموها أنتم إلى الهدى لا تسمعوا كلامكم، فكيف تعبدونها من دون الله؟ هذا المعنى الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو يريد الكفار ووصفهم بأنهم لا يسمعون، يعني سمعا ينتفعون به لإفراط نفورهم أو لأن الله طبع على قلوبهم. الاحتمال الثاني أن الضمير في قوله وإن تدعوهم راجع لش الكفار، والواو في تدعوهم لأهل التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بمعنى أيها المؤمنون ويا أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم إذا دعوتم هؤلاء الكفار إلى الهدى قلت لهم هذا طريق الهداية فاسلكوه واستقيموا عليه سيروا عليه لا يسمعوا. علاش لا يسمعوا؟ لنفورهم عن الحق، هذا الاحتمال الأول، أو لأن الله طبع على قلوبهم. والمراد بالسمع بقوله لا يسمع هذا السمع المنفي، سماع الانتفاع، بمعنى لا يسمعون سماع انتفاع، مش المراد أنهم صم ما كيسمعوش، لا ما كيسمعوا، لكن لا يسمعون سماع انتفاع، هذا هو المعنى لا يسمع. وقال لك الشيخ يعني سمعا ينتفعون به، راح يسمعوا لكن سمعا لا ينفعهم. وعلاش لا يسمعون سماع انتفاع؟ غادي يسمعوا ولكن سماع ما ينفعهمش، لأحد سببين. كاين جوج الأسباب كتمنع الإنسان من سماع ما ينفعه، هو راه كيسمع عنده ودنيه وكيتقال ليه الحق ومع ذلك لا ينتفع، جوج واحد من جوج الأسباب. السبب الأول لإفراط نفورهم، إذا كان الإنسان نافرا من الحق غاية النفور، عنده نفور شديد جدا من الحق، ذاك الحق الذي تدعوه إليه هو في نفسه بعيد عنه كل بعد ولا يريد معرفته ولا يريد الاستماع إليه ولا سلوك ذلك الطريق، نافر منه كل النفور، بغي يسلك طريق أخرى، بغي يمشي لهذا الجهة وانت تدعوه لطريق مناقض لذاك الطريق، هذا السبب الأول. فلا يسمع، شنو اللي كيمنعه من السماع؟ سماع الانتفاع كنقصده، ما الذي يمنعه من سماع الانتفاع؟ هو الإفراط، شوف عبارة الإفراط، الإفراط في النفور، واش واضح الإفراط في النفور؟ هو باغي يسلك هذا الطريق، هو ديك الطريق اللي كتقول انت كيسمع بها، ماشي عمره ما سمعها، كيسمع بها وسبق لي يسمعها وعارف شنو فيها وفين كتأدي وفين كتمشي، عارفها، وكيقول لك لا تحدثني عن تلك الطريق، ما تحدثنيش عليها، انا باغي نمشي لهذا الجديد، ما باغيش نسمع، وبالتالي لا يسمع سماع انتفاع، هذا السبب الأول لإفراط النفور. السبب الثاني وهذا أعظم، سأل الله السلامة والعافية، الثاني أو لأن الله طبع على قلوبهم، وهناك مستحضر الأمر ديال توفيق، هنا يستحضر أمر التوفيق، هذا الأمر السبب الثاني أخطر، أو لأن الله طبع على قلوبهم. أحيانا بعض العباد إذا عتى وتجبر وطغى وكابر وعاند وأصر على ذلك مدة طويلة جدا بعد البيان والحجة والنصح، فإن الله تعالى يطبع على قلبه، وإذا طبع الله على قلب العبد فحينئذ لا يمكن أن ينتفع إلا إن وفقه الله تبارك وتعالى، بمعنى هنا يستحضر أمر التوفيق، أن من يسمع سماع انتفاع فذلك وفقه الله رب العالمين لكي يسمع ما ينفعه ويسلك طريق الاستقامة، فذلك علامة، تلك علامة وأمارة على توفيق الله رب العالمين له. وهؤلاء اللي كيطبع الله على قلوبهم مش يظلمهم الله، كيظلمهم الله رب العالمين فطبع على قلوبهم، لا يطبع الله على قلب عبد إلا إذا كابر وعاند وأصر على النفور والبعد، عاد يأتي الطبع، فالله تعالى لا يظلم أحدا، فلا يطبع الله على قلب العبد إلا إذا أصر على العناد والمكابرة والبعد النفور، فحينئذ لا يستحق إلا أن يطبع على قلبي، فإذا طبع على قلبي ختم على قلبي الختم، الختم يغطى على قلبي كأنه يصير إنسان بلا قلب، هو عنده القلب العضوي، القلب العضوي المحسوس لكي يتمس عنده، لكن القلب المعنوي الدور ديال القلب ما عندوش، عنده القلب باعتباره جارحة، بحال شي واحد عنده العين هاي كينا ولكن ما كيشوفش بها، بلاص العين عامرة والعين كينة من جهة المنظر لكن لا يرى بها، فالقلب كذلك كين، هو من حيث الحس كين، لكن من حيث عمله شغله معطل عن عمله، فهذا هو القلب المختوم عليه يختم عليه، فلا يتأمل ولا يتفكر ولا يتدبر، لا يعرف ما ينفعه ولا ما يضر. بل ربما تنقلب عنده الموازين ويرى النافع دارا والضار نافعا، يرى النافع دارا. إذن فلأحد هذين السببين يسمع الإنسان كلام الهدى ولا يتبعه، بمعنى لا يستمع إليه سماع انتفاع بحيث يتبعه. وراه سبق معنا في الآيات قبل هذا في نفس السورة، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذا راجع لنفس ما سبق، لأن المقطع اللي قبل من هذا قلنا الضمير فيه يحتمل أن يعود للأصنام، ضمير بين النصب المفعول به هم، إما أنه يعود للأصنام وإما أنه يعود للكفار. فإذا كان يعود إلى الأصنام فشنو معنى وتراهم ينظرون؟ قال الشيخ إن كان هذا من وصف الأصنام فقوله ينظرون مجاز، وقوله لا يبصرون حقيقة، لأن لهم صورة الأعين وهم لا يرون بها. إذن إذا كان هذا من وصف الأصنام بناء على ما سبق من وصف الأصنام وتراهم ينظرون، لأن الأصنام من اللي كيصوروها ويصنعوها المشركون كيديروا لها أعين أنف وفام وجميع الجوارح، إذن تراهم ينظرون إليك مجازا لأنه خل الصورة ديال العين كينرى ما كيشوفوش حقيقة، إذن ينظرون إليك مجازا. ما معنى ينظر مجازا؟ بمعنى أنهم يقابلونك بوجوههم، فهيئتهم كهيئة الناظر، ولكن في الحقيقة ينظرون، إذن ينظرون مجازا غير الهيئة ديالهم بحال الناظر، وهم لا يبصرون حقيقة. هذا بناء على أن الضمير كيرجع للأصنام، وبناء على أنه يرجع للكفار. قال وإن كان من يوصل الكفار فينظرون حقيقة ولا يبصرون مجاز، على وجه المبالغة العكس. وتراهم ينظرون إليك بأعينهم، عندهم أعين ولا لا؟ عندهم أعين، إذن ينظرون إليك حقيقة وهم لا يبصرون على جهة المبالغة. وش معنى لا يبصرون؟ بصر انتفاع كما ذكرنا في السماء، ينظرون إليك لكنهم لا يبصرون، إما المعنى بقلوبهم ولا لا يبصرون بصر انتفاع، بصرا ينتفعون به، إبصارا ينتفعون به على وجه المبالغة، كما وصفهم بأنهم لا يسمعون. وهذا الوصف وصف الله تبارك وتعالى به المنافقين والكفار في آيات كثيرة سبقت لنا، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. قال تبارك وتعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الشيخ خذ العفو فيه قولان، في معنى قوله خذ العفو شنو معنى العفو هنا، فيه قولان للسلف في تفسيره. القول الأول هو غير خصو من الشيخ من بعد، يقولنا فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة، قولان العفو إما بمعنى السهل أو الكثرة. إذا القول الأول أن المعنى خذ من الناس يا محمد في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما تيسر، إذا شنو معنى خذ العفو؟ خذ ليسر، خذ ما تيسر، ما تيسر لا ما يشق عليهم لئلا ينفروا. خذ إذن هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الناس ممن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى من أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم اليسرى، ما تيسر كأنك قلت التيسير ولا اليسرى، خذ التيسير في ذلك ولا تؤاخذهم بما يشق عليهم لئلا ينفروا، تدرج معهم شيئا فشيئا، وخذ من أقوالهم وأفعالهم باليسير. فالعفو على هذا بمعنى السهل والسمح عنهم، وهو ضد الجهد والتكلف، كقول الشاعر خذ العفو مني تستديمي مودتي. ما معنى العفو؟ أي اليسيرة السهلة. إذن فعلى هذا المعنى الأول الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يشق عليهم على الناس، وإنما يأخذ منهم باليسير السهل لئلا ينفروا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال والآخر أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس في أموالهم أو ما فضل لهم، وذلك قبل فرض الزكاة، بمعنى قبل من فرض الزكاة، قبل أن تفرض الزكاة، الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال الناس ما سهل عليهم، ما سهل في أموالهم، وما فضل لهم، ما زاد على قدر حاجتهم وقدر ضرورتهم. ولكن هذا قبل أن تفرض الزكاة. أما بعد فرض الزكاة فالواجب أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم الزكاة المفروضة. كل من وجبت عليه الزكاة وتوفرت شروطها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما وجب من الزكاة. قال فالعفو على هذا بمعنى السهل أو بمعنى الكثرة. قال تعالى وامر بالعرف أي بالمعروف، وهو أفعال الخير. وامر بالعرف أي بالمعروف، قال الشيخ المراد أفعال الخير، هذا القول الأول. وقيل العرف الجاري بين الناس من العوائد، والعرف ما يغلب عند الناس على القول الثاني. هذا شنو هو العرف؟ هو ما يجري بين الناس من العوائد. العوائد جمع عادة، يعني العادات، العادات تجمع على عوائد. واحتج المالكية بذلك على الحكم بالعوائد، وهذا معروف في القواعد الفقه وفي أصول الفقه، يستدل بهذه الآية على قاعدة تحكيم العرف. قاعدة تحكيم العرف يستدل لها بهذه الآية، خذ العفو وامر بالعرف، فيرى الفقهاء أنها حجة في تحكيم العرف، في مسألة تحكيم العرف. وتحكيم العرف كما تعلمون هذا الأصل له ضوابط وشروط تذكر في محلها في أصول الفقه. فالعادة محكمة بشروط معلومة مقررة في بابها، وأبرز ذلك أن لا تخالف الشرع. فالعادة إذا خالفت الشرع لا عبرة بها، بل يجب أن لا تكون مخالفة لنص. إذا الشاهد شنو معنى وامر بالعرف؟ التفسير الأول أي وامر بالمعروف، وهو أفعال الخير. لأن عندنا الأفعال تنقسم إلى قسمين، أفعال توصف بأنها من المعروف، وأفعال توصف بأنها من المنكر. عندنا المعروف والمنكر، المعروف أفعال الخير والمنكر أفعال الشر. وامر بالعرف أي أمر بالمعروف، كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آياته. وقيل المراد بالعرف العادة كما ذكرنا. وأعرض عن الجاهلين أي لا تكافئ السفهاء بمثل قولهم أو فعلهم واحلم عنهم. إذا الإعراض يتضمن أمرين، الإعراض عن الجاهلين اللي مذكور هنا، وأعرض عن الجاهلين، هذا الأمر كيتضمن شيئين. الشيء الأول لا تكافئ السفهاء من الناس بمثل قولهم أو فعلهم. إلا شي سفيه قال لك قولا أو فعل لك فعلا فلا تكافئه بمثله. والأمر الثاني أحلم عليه، قابله بالحلم، بالرفق واللين، ولا تقابله بالشدة والغلظة، وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين هذا داخل ضمن النهي عن المنكر، لأنه قد يقول قائل لما قال وأمر بالعرف بناء على القول الأول أن المراد بالعرف المعروف هو أفعال الخير، فإن النهي عن المنكر؟ فيجاب بجوابين. الجواب الأول أن النهي عن المنكر من جملة الأمر بالمعروف، فالنهي عن المنكر أمر بالمعروف في الحقيقة، يمكن أن يدخل تحته. إذا نهيت عن المنكر فقد فعلت معروفا، هذاك النهي عن المنكر ديالك راه كيتسمى معروف درتيه. شنو هو المعروف الذي فعلته؟ أنك نهيت عن المنكر. قال الشيخ والأمر الثاني قلناش وأعرض عن الجاهلين، هذه صورة للنهي عن المنكر، من صور نهي عن المنكر الإعراض عن الجاهلين. قال ولما نزلت هذه الآية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عنها فقال لا أدري حتى أسأل، ثم رجع فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يروى هذا الحديث، ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره، لكن من جهة ثبوته وصحته بهذا اللفظ فيه نظر عند أهل الحديث، عند أهل التخصص، فقد قالوا لا يثبت بهذا اللفظ، لكن معنى الحديث صحيح، دلت عليه أدلة أخرى متفرقة. المعنى الأول المذكور إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، والأمر الثاني وتعطي من حرمك، والأمر الثالث وتعفو عمن ظلمك. هذه أحكام جاءت تقريرها في الكتاب والسنة من حيث الأصل، هذا هو المطلوب، أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك، هذا هو الأصل، لكنه استثناءات ماشي مطلقا. تصل من قطعك ما لم يصل الأمر إلى حد معين فإنه لا وصل فيه، وذلك إذا كان من قطعك من أقاربك يؤذيك يضرك، صلته تكون مفسدة لدينك، تكون سببا في إضرارك في دينك، في إلحاق الأذى بدينك، بمعنى لا تستطيع أن تسلم من شره، لا يمكن أن تسلم من شره إلا بقطعه. فإذا كان الأمر كذلك فيجب قطعه. أما إن كان يؤدي ويضر في الدنيا في الأمور الزائلة الفانية لكن لا يستطيع أن يلحق بك ضررا في دينك، ويمكنك أن تسلم من شره وأن تعامله بالمعروف، هذا هو المطلوب. صله وسل عنه لله تعالى ولو كان يسيء لك في ظهرك ومن خلفك، ولو كان يفعل ذلك فأمره إلى الله وأنت أجرك على الله رب العالمين. لكن إذا كان وصله يؤدي إلى إفساد دينك وإلى أن لا تسلم من شره فاسدد الباب بينك وبينه، فهذه أصول لكن استثناءات لها. وأن تعطي من حرمك إذا كان يستحق، إن كان يستحق العطاء، فإما إن كان لا يستحق العطاء بأن كان مجرما أو سارقا يغصب أموال الناس أو نحو ذلك فهذا لا يعان على معصيته. وأن تعفو عمن ظلمك كذلك، هذا من حيث الأصل، لكن إن كان يستحق العفو. أما إن كانت عادته الظلم، واحد العادة ديالو أنه كيظلم الناس، يظلم الأول والثاني والثالث، إن عفيت عنه ظلم الثانية والثالثة، زاد ظلما على ظلمه، فلا يجوز العفو عنه، وإنما العفو عمن ظلم إن كان يستحق العفو. واحد المرة غلط، مسكين ظلم شي مرة وغلط وكذا، والعفو عنه يؤدي إلى توبته وانكساره ورجوعه، مزيان، هذا محل للعفو. والعفو مستحب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن إن كان هذا المعفو عنه يستحق العفو. أما إن كان مجرما يقطع طريق الناس ولا يسرق أموال الناس ولا يعتدي على الناس فلا يناسبه العفو، بل هذا يناسبه الزجر والعقوبة، يجب أن يعاقب ليرتدع عن ظلمه. قال الشيخ: وعن جعفر الصادق أمر الله نبيه فيها بمكارم الأخلاق. هذا ذكره الثعالبي بدون إسناد، عن جعفر الصادق يروى عن جعفر بدون إسناد أنه قال في تفسير الآية: أمر الله نبيه، لما قال خذ العفو وأمر بالعوف وعز عن الجائلين، قال أمر الله نبيه فيها بمكارم الأخلاق، وهي على هذا ثابتة الحكم والصحيح. إذن أمره فيها بمكارم الأخلاق لما قال له خذ العفو وأمر بالعوف وعرض عن الجاهلين. قال الشيخ: وهي على هذا، بناء على هذا المعنى الأخير، ثابتة الحكم، كنقول آية محكمة، كنقصد بمحكمة أنها ليست منسوخة. أنتم تعلمون أن هذا اللفظ اللي هو لفظ المحكم يطلق بإزاء معان متعددة، فيطلق المحكم ويراد به أنه ليس بمتشابه، ضد المتشابه، ويطلق المحكم ضد المنسوخ، يقال هذا محكم، هذا النص محكم أي ليس بمنسوخ، ويطلق المحكم على واضح الدلالة، فيكون المحكم ضد المجمل، هذه كلها إطلاقات ديال المحكم، المحكم ضد المجمل. شنو هو المحكم؟ واضح الدلالة، والمجمل ليس واضح الدلالة، وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد فيه يجهل. ويطلق المحكم على ضد المتشابه، فالمتشابه ما استأثر الله بعلمه، والمحكم ما ليس كذلك، هذا الإطلاق الثاني. والإطلاق الثالث يطلق المحكم على ضد المنسوخ، محكم أي ليس بمنسوخ، وهذا هو المراد هنا. إذن على المعنى الثاني اللي ذكرنا الذي روي عن جعفر الصادق، أن معنى الآية أن الله تعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، فالآية على هذا منسوخة ولا محكمة؟ محكمة، بمعنى أن حكمها مستمر باقي لم ينسخ، لأن الأمر بمكارم الأخلاق لم ينسخ في الشريعة، ثابت مقرر في الشريعة وضعه. لكن قال: وقيل كانت مداراة للكفار. إذا قلنا الآية كانت مداراة للكفار فقد نسخت بآيات القتال، قال ثم نسخت بالقتال، بمعنى هذه الآية التي نزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الكفار، خذ العفو وامر بالعفو أي مع الكفار، من باب هذه تسمىش المداراة، والمداراة جائزة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يظهر لهم. وهذا هذا الأمر خاصة في زمن الاستضعاف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أو في السنة الأولى لما هاجر إلى المدينة. ففي هذه الأحوال كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالمداراة، فكان يداري الكفار. فأنزل الله تعالى هذه الآية من باب المداراة، قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لكن من بعد جاء الأمر بقتالهم لما صارت للمسلمين قوة بعد الهجرة في المدينة، صارت للمسلمين قوة، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، فعلى هذا تكون منسوخة. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يصرفك عما أمرت به صارف، فاستعذ بالله يدفعه عنك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي وإما يصرفنك من الشيطان صارف عن عبادة الله. وحد صارف يصرفك عن عبادة الله تبارك وتعالى من الشيطان، فاستعذ بالله تبارك وتعالى ليزيل عنك ذلك الصارف. هذا هو معنى الآية. قال الشيخ نزغ، نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب. نزغ الشيطان شنو هو؟ وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب. قال له الله تعالى فاستعذ بالله، فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك. قال له فاستعذ بالله. لماذا؟ شنو معنى فاستعذ بالله؟ أي التجئ إلى الله واعتصم به لينجيك من هذه النزاغات. وهذا هو هذا المعنى ثابت وحاصل والواقع يدل عليه. إذا وقعت لك أيها العبد، إذا جاءتك وساوس شيطانية من الشيطان، أفكار منحرفة انقدحت في ذهنك، فالجأ إلى الله تبارك وتعالى ليخلصك من الشيطان، لأن القادر على تخليصك من وساوس الشيطان هو الله رب العالمين، فالجأ إلى الله ليخلصك من وساوسه. إذا طرأت عليك وساوس الشيطان لمن تلجأ؟ لله رب العالمين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن الشيطان يوسوس له ويسأله الأسئلة القبيحة الخبيثة حتى يسأله من خلق ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليستعيذ بالله ولينتهي، ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليلتجئ إلى الله وليعتصم وليحتمي به تبارك وتعالى ولينتهي عما كان يفكر فيه. إذن قال تعالى هنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي بالوسوسة والتشكيك في الأمور والتحريض على المعاصي أو تحريك الغضب، لأن الغضب كذلك هذا كله داخل في نزغ الشيطان، تحريك الغضب هذا أيضا من الشيطان. فاستعذ بالله. قال الشيخ فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك، أي استعذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه الشيخان. إذن الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سميع لقولك، ومن ذلك الاستعادة التي استعدت به تبارك وتعالى، فإنه سميع لها وعليم بما في قلبك وما يخطر ببالك من الأفكار والوساوس، هو جل وعلا عليم بها، فإذن هو القادر على إزالتها من قلبك، لهذا وجب أن تلتجئ إليه. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، معنى مسهم أي أصابهم، طائف من الشيطان سيأتي معناه، أي شيء ألم بهم من الشيطان، طائف من الشيطان، إذا أصابهم شيء من الشيطان، طائف قلت شيء من الشيطان، إذا ألم بهم شيء من الشيطان، من الأمور اللي ذكرنا من تحريك الغضب أو من الوسواس أو من التحريض على المعصية أو التحريض على ترك الواجب، لأن هذه كلها من الشيطان. ماذا يفعل المتقون؟ إن الذين اتقوا وش يفعلون؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الشيخ أولا معناه لمة منه، شنو هو الطائف؟ فسرها قال لك الطائف هو لمة من الشيطان. شنو هي اللمة؟ هي الخطرة التي تقع في القلب، وهذه الخطرة تكون الخطرة التي تقع في القلب تكون من الشيطان. لمة هي الخطرة التي تقع في القلب، وتلكم الخطرة فيها إما تشكيك في شيء أو أمر بمعصية أو نهي عن طاعة أو تحريك غضب أو نحو ذلك، هذه كلها لمات، لمات من لمات الشيطان. كما جاء في الحديث إن للشيطان لمة وللملك لمة، حديث سنده صحيح عند الترمذي، إن للشيطان لمة وللملك لمة، أي خطرة تقع في القلب. قال ومن قرأ طائف بالألف فهو اسم فاعل، ومن قرأ طيف بياء ساكنة فهو مصدر أو تخفيف من طيف المشدد كميت وميت. عندنا قراءة الذين اتقوا إذا مسهم طائف وإذا مسهم طيف، فعلى قراءة طائف فهو اسم فاعل من طاف فهو طائف، وعلى قراءة طيف ففيه وجهان، إما أن يكون مصدرا من باب إطلاق المصدر على الوصف، أو أنه صفة مشبهة باسم الفاعل الأصل يلطيف على وزن فيعل ثم خفف وقيل فيه طيف، كما يقال ذلك في ميت بالتشديد يخفف ويقال فيه ميت، يعني أن يحب أحدكم وأن يأكل لحم أخيه ميتا يقرأ بسكون الياء وميتا بتشديد الياء، فهذه لغة معروفة، ما كان على وزن فيعل بتشديد الياء يجوز تسكين يائه، ميت ميت، طيف طيف. إذن فعلى قراءة طيف إما هو مصدر وإما صفة مشبهة أصلها طيف وخففت بسكون الياء، والمعنى واحد بحال طيف بحال طائف في المعنى، أي لمة شيء من الشيطان. تذكروا، تذكروا ماذا في المفعول به؟ إن الذين تقيد مثلا طائفون تذكروا، أش تذكروا؟ ماذا تذكروا؟ إن المفعول به حذف، علاش حذف المفعول به؟ لي للتعميم، لإرادة العموم، ويحذف المفعول للتعميم، هذه من أعظم فوائد حذف المفعول به أنه يحذف من أجل التعميم، إذا المفعول به حذف من أجل التعميم. شنو غادي يعم؟ قال الشيخ حذف مفعوله ليعم كل ما يتذكر من خوف عقاب الله أو رجاء ثوابه أو مراقبته أو الحياء منه أو عداوة الشيطان والاستعادة منه أو النظر والاعتبار وغير ذلك. تذكروا، بحال نقول لحظة نجيب واحد العبارة تجمع هذا كله، نقول تذكروا كل ما ينفعهم وما يضرهم، تذكروا كل نافع وضار، كل نافع من حيث من حيث الفعل وكل ضار من حيث الاجتناب والترك، تذكروا كل نافع من حيث الفعل وكل ضار من حيث الترك، وهذا هو ما ذكر هنا، ولهذا حذف المفعول به ليعم هذه الأمور كلها. تذكروا كل ما يمكن تذكره، هذا هو المعنى، مما ينفعهم. إذن من ذلك تذكروا خوف عقاب الله، هذا أمر يجب أن يتذكر في هذا المحل ولا لا؟ إذا مسهم طائفون تذكروا خوف عقاب الله، تذكروا رجاء ثواب الله، تذكروا مراقبة الله، تذكروا الحياء من الله، تذكروا عداوة الشيطان، تذكروا الاستعادة منه بالله رب العالمين، تذكروا التفكر والنظر والاعتبار في آيات الله الشرعية والكونية وغير ذلك مما ينفع تذكره. إذا تذكروا كل نافع ودار، نافع من حيث الفعل ودار من حيث الترك. فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون في المفعول به حذف للعلم به، لأنهم إذا تذكروا ما ينفعهم سيبصرون ماذا؟ سيبصرون الحق. إذن فإذا هم مبصرون الحق وإليه راجعون وبه متمسكون. قال الشيخ فإذا هم مبصرون هو من بصيرة القلب، فإذا هم مبصرون بالعين، لا المراد به البصيرة، فإذا هم مبصرون بقلوبهم الحق متمسكون به غير راجعين عنه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. واضح إيش إشكالكم؟ ومن ضمنها قوله تعالى الله عما يشركون، قال بدليل ضمير الجمع. ألا يكون هذا مثلا من باب التعبير عن المثنى بالجمع؟ نعم، لكن هذا خلاف الأصل. دابا هو الآن ملي قال لك بضمير الجمع ماشي قال لك لا يجوز استعمال ضمير الجمع إلا في الجمع، غير هذا مرجح بمعنى الأصل. الأصل في ضمير الجمع أنه فاش يستعمل في الجمع، فاستعماله في المفرد ولا في المثنى مجاز، تجو خلاف الأصلي. هو من حيث الجواز راه جائز ولا يخالفك الشيخ في أنه جائز، لكن بغي يقول لك هذه قرينة تدل على أن المراد الأولاد، لأن استعمال الضمير في المثنى مجاز خلاف الأصلي ولا يصار إليه إلا بقرينة. ولهذا دابا اللي غير يرجح القول الثاني في التفسير راه غادي يفسروا الضمير الجمع بما ذكرت، فتعالى الله عما يشركون عبر عن المثنى بالجمع. واضح؟ نعم هو جائز لكنه خلاف الأصل. لو